مش كده؟ ولازم نخبز عيش ولازم نعمل نغزل ولازم أسباب موجودة صحيح، إنما أنت لازم تزاولها. يبقى أنت عايش هنا بالإيه؟ بالأسباب، لكنك في الآخرة تعيش بكم من المسبب. كل ما تشتهي حاجة لها قدامك. وبعدين حتعيش في الدنيا، إن كنت في نعيم تخاف للنعيم يفوت منك، أو أنت تموت وتسيب النعيم. في الآخرة مفيش حاجة من دي. يبقى نعمة الآخرة أكبر ولا لا؟ يبقى إذا عندنا إيجاد من عدم، وعندنا إعادة، وعندنا قيم لا بد أن تؤكد بمناهج. وقبل ما يخلق الإنسان خلق له منهجه. الصانع الذي يصنع أي آلة، اللي صنع ده إيه؟ هل صنع آلة كده وبعدين قلب وشوفوها تنفع فيه استعملوها، ولا هو قبل ما يعملها قدر أنه يعمل حاجة تنقل الصوت وتكبره وتعمل؟ كذلك الحق حينما أراد أن يخلق الإنسان قبل ما يخلقه زي الصانع من البشر تمام، قدر المهمة اللي هو عايزها عشان يخلقه مؤديا لمين؟ لهذه المهمة. ولذلك لو نظرت إلى آية من القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الأول يجيب المنهج أنت ليه هتنخي ليه، أدي مهمتك، ويعمل لك قانون صيانة عال قوي. الخمس صور موزعة على هذه، نمسك كده مسألة الخلق من عدم وخلق الأكوان ليه. الحمد لله الذي خلق الإيه؟ السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم هيتكلموا هو الذي خلقكم من طين. أدي الإيجاد الأول. وبعدين سورة الكهف تيجي عشان القيم بقى اللي تحكم ذلك الإنسان، لأن هتبقى له أهواء متعددة، يقول لا أنا هنزل له قرآن يحكم تصرفاته ويبقى قانون صيانة إيه؟ قانون صيانة له على الأول. وبعدين تقوم تيجي سورة اللي احنا كنا فيها سبق، الحمد لله الذي له إيه؟ ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. في الآخرة ده لما تبص الحمد الآخرة تجد أن يكون حمدا مركبا وحمدا مضاعفا، لأنك أنت هنا بتحمده على خلق الأشياء اللي أنت هتتفاعل بها عشان تعيش بالأسباب، لكن في الآخرة ما فيش إيه؟ أسباب. يبقى الحمد في الآخرة أكبر ولا لأ؟ على الأول. وبعدين أم قال لك طيب برضو في القيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي، لأن الملائكة دول هم الحفظة بتوعك، هم المدبرات أمر، هم اللي أسجدهم ربنا لك. إذن ففواتح الصور أخذت البدء والإعادة واستبقاء الحياة الفانية اللي هي في الدنيا، واستبقاء الحياة الباقية اللي هي في الإيه؟ اللي هي في الآخرة. وبعد ذلك جاءت أم الكتاب فجمعت كل ذلك. الحمد لله إيه؟ الرب، والرب هو الخالق الممد، الرحمن الرحيم، مالكي، يبقى جابت الإيه؟ جابت الآخرة، جابت اللي هيمشوا على المنهج، إن إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، يبقى جابت كله ولا لا؟ ولذلك سميت فاتحة الكتاب، وسميت المثاني، وسميت أم الإيه؟ أم الإيه؟ أم القرآن. تعال بقى، الحمد لله علمنا الله أن نقولها. ليه؟ قال لك لأن الناس مختلفين في المواهب وفي الملكات وفي حسن الأداء وفي صياغة الثناء. يبقى واحد أديب كده يحمد ربنا، يجيب بقى أسلوب كويس ويقعد بقى يحمد ربنا وإيه؟ ويعمل قطعة أدبية. طب والغلبان اللي ما يعرفش الكلام ده يعمل إيه؟ ما يعرفش يحمد. أم قال لا، شيلوا إيدكم من حكاية الصيغة دي، أنا سأعلمكم صيغة يستوي فيها الفيلسوف مع راعي الشاة، ومش هحب الحمد لله به عشان اديتكم تساوي في هذه. يبقى الله بقى ربنا علمنا الحمد لله عشان نتساوى في الأداء. ولذلك علمنا الرسول لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. احنا بنقول الحمد لله، ما تقولش أنت مقصرت ولا أسلوبك، وأنت اللي معلم هذا. يبقى أكن تعليم ربنا لنا صيغة الحمد له اللي هي بالحمد لله